لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فكان آخر الحديث في الكلام عن الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهو أن تعلم أنه ما من خير وما من شر وقع إلا وقد قدره الله جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض، علمه وكتبه وشاءه وخلقه. كما تقدم معنا أن مراتب الإيمان بالقدر أربع مراتب، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وأن العلم هو أن تعلم أن الله جل وعلا بكل شيء عليم، بما مضى وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فإنه جل وعلا يعلمه، كما قال جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا لم يكن، ولكن الله جل وعلا علمه كيف يكون لو كان. فعلمه جل وعلا من أوسع الصفات، والتي تتعلق بكل شيء، تتعلق بالموجود وتتعلق بالمعدوم كما رأيت. فهو جل وعلا عالم بمخلوقاته كلها، وعالم بأفعال مخلوقاته من طاعة أو معصية. والثانية الكتابة، وهو أن الله جل وعلا أول ما خلق خلق القلم، فقال له اكتب، قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم بكتابة المقادير، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها، من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. فكل شيء مكتوب قد فرغ منه. والمرتبة الثالثة هي المشيئة، وهو أنه ما من شيء في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا وقد شاءها الله جل وعلا، ولا يكون في ملكه ما لا يريد أبدا، ما يمكن أبدا أن يكون في ملكه ما لا يريد، بل كل شيء في هذا الكون من طاعة أو معصية، من حركة أو سكون، إلا وقد شاءه الله جل وعلا. حتى الكفر والشرك والمعاصي واقع بمشيئة الله جل وعلا. ولو أراد الله جل وعلا من الكفار ألا يكفروا ومن المشركين ألا يشركوا لمنعهم من ذلك، ولم يستطع أحد أبدا أن يعصي الله جل وعلا، كما قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا. فقال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. واضح هذا؟ فما من حركة ولا سكون في هذا الكون في ملك الله جل وعلا إلا وهو بمشيئته. لكن الكفار هم الذين اختاروا الكفر، والمشركون هم الذين اختاروا الشرك، وأهل الطاعة والإيمان هم الذين اختاروا الطاعة والإيمان، لكن كله واقع بمشيئة الله جل وعلا. والمرتبة الرابعة هي الخلق، وهي أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء، ما من شيء إلا والله جل وعلا خالقه، الله خالق كل شيء، والله على كل شيء قدير، ما من معدوم إلا والله جل وعلا قادر على خلقه، وما من موجود إلا والله جل وعلا قادر على إماتته. إن الله على كل شيء، لاحظ هذا العموم، على كل شيء قدير جل وعلا. هذه أربع مراتب للقدر مرت معنا البارحة. هنا مسائل، عرفنا البارحة كذلك مما يتعلق بالتقدير أن التقدير على قسمين، عام مجمل وخاص مفصل، وأن العام المجمل هو ما كتب في اللوح المحفوظ وما جرى به القلم، هذا هو العام المجمل. وهناك خاص مفصل وهو ثلاثة أقسام. الأول التقدير العمري، التقدير العمري، وهذا يتعلق بكل شخص على حدة، كل شخص له تقدير في عمره وحده، وهذا الذي جاء في حديث ابن مسعود كما سيأتي معنا إن شاء الله قريبا في بعض الأحاديث في أحاديث الأربعين. وفيه أنه إذا تم خلق الجنين في بطن أمه بعث الله جل وعلا إليه ملكا ينفخ فيه الروح ويأمره بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا تقدير باعتبار عمر هذا الطفل. وهناك تقدير حولي مذكور في قوله جل وعلا حاميم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. الليلة المباركة هي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة أي أنزلنا القرآن، يفسره قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالله جل وعلا في ليلة القدر يقدر مقادير السنة. وهناك تقدير يومي وهو المذكور في قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وهذه التقادير التفصيلية كلها راجعة إلى التقدير العام الإجمالي لا تخالفه. هناك مسائل تتعلق بالقدر. قد يسأل سائل ويقول هل ما نراه الآن من معاصي وكفر وشرك وفسوق هل هذا واقع بمشيئة الله جل وعلا؟ أو ليس واقعا بمشيئته؟ يعني هل شاءه الله سبحانه وتعالى أو لم يشأه؟ واضح هذا السؤال الإشكال هذا؟ قبل الجواب عن السؤال هذا يحتاج أن نفهم مقدمة، وهي أن المشيئة تنقسم إلى قسمين، مشيئة كونية ومشيئة شرعية، مشيئة كونية ومشيئة شرعية. والفرق بين هاتين المشيئتين هو أن المشيئة الكونية لا بد أن تقع، لا بد أن تقع، إذا شاء الله شيئا لا بد أن يقع. الأمر الثاني أن المشيئة الكونية قد يحبها الله جل وعلا وقد لا يحبها. انتبهوا لهذا الفرق الآن، هذا فرق دقيق. المشيئة الكونية لا بد أن تقع، هذا أولا. ثانيا المشيئة الكونية قد يحبها الله جل وعلا وقد لا يحبها. رأيتم كيف؟ المشيئة الشرعية التي تقابلها هذه قد تقع وقد لا تقع على خلاف المشيئة الكونية، وهذه المشيئة الشرعية يحبها الله جل وعلا. واضح الآن؟ ها؟ مرة ثانية، المشيئة الكونية لا بد أن تقع وقد يحبها الله جل وعلا وقد لا يحبها. المشيئة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، يعني ما شاءه الله سبحانه وتعالى شرعا قد يقع وقد لا يقع، ولكنه يحبه الله جل وعلا. واضح؟ طيب نمثل الآن. كفر أبي لهب، كفر أبي لهب شاءه الله أو لم يشأه باعتبار هذين من الضابطين الآن؟ ها؟ نقول شاءه كونا، لأنه ماذا؟ لأنه وقع. ولو كان ربنا جل وعلا لم يشأه لم يقع، فلما وقع دل على أن الله جل وعلا شاءه، لكن كونا. ها؟ وهل شاءه شرعا؟ ها؟ لم يشأه شرعا، ولا يرضى لعباده الكفر. يقول الله جل وعلا ولا يرضى لعباده الكفر. واضح هذا؟ طيب إذا شاءه كونا، ولهذا الله سبحانه وتعالى ما يحب الكفر ولا يحب الفسوق ولا يحب العصيان ولا يحب الشرك ولا يحب المفسدين، ها؟ ولا الفاسقين ولا الظالمين، ما يحبهم الله جل وعلا، بل يحب المتقين المؤمنين المحسنين. واضح؟ فكفر أبي لهب شاءه الله كونا لا شرعا، لأنه لا يحبه الله جل وعلا. واضح هذا؟ طيب إيمان أبي بكر الصديق شاءه الله كونا وماذا؟ وشرعا. شاءه كونا لأنه وقع آمن، وشاءه شرعا لأن الله جل وعلا يحب الإيمان، ولهذا بعث الرسل وأنزل الكتب لأجل الدعوة إلى الإيمان. واضح هذا؟ طيب وقوع الكفر من أبي بكر، وقوع الكفر من أبي بكر الصديق، هل شاءه الله جل وعلا؟ هذا لم يشأه لا كونا ولا شرعا، لم يشأه كونا لأنه لم يقع، ولم يشأه شرعا لأنه لا يرضى لعباده الكفر. واضح هذا؟ فوقوع المعاصي والشرك والفسوق واقع بمشيئة الله جل وعلا الكونية، لا بمشيئته الشرعية، ها؟ لا بمشيئته الشرعية. المشيئة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الله جل وعلا شاء من عباده شرعا الإيمان، لكن هل آمنوا؟ فمنهم من آمن ومنهم من كفر. لو شاء الله إيمانهم جميعا إيش؟ ما كفر أحد. لو أراد الله جل وعلا أن يؤمن من في الأرض جميعا ما كفر أحد، لآمنوا كلهم، لكن الله جل وعلا جعل لهم الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. على هذا لا يجوز للعاصي أن يستدل أو أن يحتج بمشيئة الله جل وعلا يعني بالقدر على المعاصي، لا يصح بحال من الأحوال أن يحتج العاصي بالقدر على معاصيه. يحصل من بعض الجهل من الناس إذا أتيت وقلت له اتق الله يا أخي، لماذا تترك الصلاة؟ لماذا تشرب الخمر؟ لماذا تزني؟ يقول والله قدر الله عليك، ها؟ هذا مشيئة ربك. هذا غلط، هذا غلط. واضح؟ فلا تعارض بين القدر وبين الشرع. واضح هذا؟ نعم شاءه الله كونا، لكن ما أراده سبحانه وتعالى منك شرعا. أنت مطالب ومأمور بالإيمان وبالطاعة والاستقامة. واضح؟ طيب الأمر الثاني، سؤال يرد عند كثير من الناس، هل الإنسان مخير أم مسير؟ هذا السؤال يطرقه كثير من الناس، وهذه المسألة للناس فيها ثلاثة مذاهب ضلت فيه طائفتان، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هدى الله أهل السنة والجماعة إلى الحق والصواب في هذه المسألة. بعض الناس يقول الإنسان كالريشة في مهد الريح، أو كالخوصة في مهد الريح، يعني أنه مجبور، ما يفعله من طاعة مجبور عليها، وما يفعله من معصية مجبور عليها، كذا يقول بعض الناس، يعني أنه لا اختيار له ولا مشيئة له، بس كأنه مبرمج على موضوع معين يمشي عليه، ما له أي اختيار أبدا. وطائفة، وهذه طائفة ضالة ما في شك، هذه ليست على الحق، وطائفة قابلتها على العكس فضلت مثلها، قالت الإنسان هو فاعل المعاصي بنفسه وهو خالق أفعاله، يعني أن الله جل وعلا لا مشيئة له في أفعال الناس أبدا، أن الله جل وعلا لا مشيئة له تتعلق بأعمال الناس، بل هم الناس أنفسهم خالقون لأفعالهم بأنفسهم. وهذه طائفة أيضا ضلت، لأن هؤلاء، ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس يثبتون أكثر من إله، يثبتون أكثر من إله، وهؤلاء شابهوهم، لأنهم جعلوا المخلوق خالقا لأفعاله، واضح؟ وفي هذا إثبات أكثر من إله، أكثر من خالق، ولهذا شبههم النبي عليه السلام بمجوس هذه الأمة. طيب ما هو الحق في هذه المسألة؟ الحق ما قاله جل وعلا في قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني أن الإنسان مخير، له مشيئة، له إرادة، لكن مشيئته وإرادته تحت إرادة ومشيئة الله جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني أنك أنت تفعل المعاصي بمشيئتك وإرادتك، لكنها تحت مشيئة الله جل وعلا، ولو أراد الله جل وعلا أن يمنعك من هذا لمنعك وما استطعت أبدا. هذا هو المذهب الحق. والإنسان يميز أيها الإخوة بين أن يتدحرج من الدرج، من الرقاد يتدحرج، وبين أن يخرج باختياره يمشي درجة درجة درجة درجة. يفرق ولا ما يفرق بين هذا؟ يفرق بين النزولين ولا ما يفرق؟ يفرق. نزوله الأول بغير اختياره، دحرجة شئت أما بيت، الثاني ينزل باختياره. هذا الشخص الذي يخرج من بيته ويتوضأ ويخرج ويمشي ويصلي هذا مجبور؟ أي عاقل يقول هذا؟ هذا باختياره. والذي يذهب بحسه وعقله ويخوض في محارم الله جل وعلا هذا كذلك باختياره وبمشيئته. ومما يدلك على ذلك أن المعصية إذا وقعت من المخلوق بغير اختياره، وقعت منه كرها، أن الله جل وعلا لا يؤاخذه. هذا من أعظم الأمور التي تدلك على أن الله جل وعلا جعل للناس اختيارا، وإذا حصل لهم الإكراه رفع القلم، إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني هذا معلش، لو أكره الإنسان على قول الكفر يقول الكفر ولا حرج عليه، كما كان عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما، أكره على قول الكفر فقاله وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه. هذا يدلك على أن الإنسان ليس مجبورا، وإلا ما كان هناك وجه أن يؤاخذ ويعاقب، ولو آخذه الله وعاقبه لكان ظالما، وحاشى الله جل وعلا أن يكون ظالما، معلوم هذا؟ إذن اتضح لنا بحمد الله جل وعلا أن الإنسان في قيامه بطاعة الله جل وعلا أو معصيته أنه بمشيئته واختياره، وأنه مخير في هذه الأمور، إلا أن هذه المشيئة تحت مشيئة الله جل وعلا، ولو أراد الله جل وعلا من العبد ألا يعصي ما عصى، هذا الأمر يحتاجه الناس لأنهم يتكلمون فيه، وبعضهم يحتج بالقدر على الشرع، وهذا أمر باطل. طيب، إذا كان ما عندكم حرج، لأن الوقت جاء وقت الصلاة، إذا كان نقوم الصلاة نقوم الصلاة، والآن نستمر نكمل الحديث. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هاتان منزلتان للإحسان، والإحسان هو إتقان العمل، وذلك بإخلاصه لله جل وعلا وبمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإحسان. وقد كتب الله جل وعلا الإحسان على كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا هو الإحسان. فللإحسان مرتبتان: الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، تستحضر بقلبك وتعلم أن الله جل وعلا يراك مطلع عليك، فكيف يكون عملك؟ كيف تكون طاعتك؟ كيف تكون معصيتك؟ هذه المرتبة الأولى. إن لم تكن تعبد الله جل وعلا كأنك تراه، كأنك أنت تراه، فاعبده جل وعلا على أنه يراك، هذه المرتبة الثانية. فإن الله جل وعلا مطلع على عباده وعالم بما هم فاعلون من خير أو شر، هذه المرتبة الثانية. ومقام المراقبة لله جل وعلا من أعلى المقامات، ولهذا مرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين. الإحسان، فالإيمان، فالإسلام، هكذا الترتيب. فالإحسان أعلى مراتب الدين، لأن الإحسان والإيمان والإسلام هذه أركان الدين، ولهذا جاء الحديث في تقرير أركان الدين، وبهذا كان شأنه عظيما. فالإحسان أعلى مراتب الدين، وهو أن تعبد الله جل وعلا كأنك تراه، فإن لم تعبده كأنك تراه فاستحضر بقلبك أنه جل وعلا يراك، فكيف تكون طاعتك وكيف تكون معصيتك؟ أرأيتم لو أن ملكا قائم وعنده محارمه بجواره، وقد أخذ سيفه وهو يقطر دما، وأنت واقف أمامه، فهل تسول لك نفسك أن تنظر أو أن تتعدى على محارمه؟ من هذا الشجاع الذي فيكم؟ في واحد منكم بيحاول أنه يغمز أو يلمز أو يلعب بذيله كما يقولون؟ أبدا، ستجد الخشوع والسكون يغطي على جسدك، وهذا بشر، وقد يجهل وقد يلتفت، ها؟ ولله المثل الأعلى، فكيف برب العالمين الذي هو يعلم السر وأخفى؟ شوف، يعلم السر، السر يعلمه، وما هو أخفى من السر؟ لا إله إلا الله. لا شك أن مقام المراقبة يجب أن يكون أحوط وأحوط مع رب العالمين. واعلم أن المعاصي هي محارم لله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في الحديث، حديث النعمان البشير، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله محارمه. فالمحارم هذه من الحمى الذي حده الله جل وعلا ونهى عن تعديه، وهكذا. يذكر أن شيخا من المشايخ كان له إقبال وعناية بأحد التلامذة، فاستنكر عليه الطلبة، بقية الطلبة، وقالوا الشيخ يعني دائما يعتني بفلان. لما بلغه هذا أمرهم بالحضور فحضروا، وأعطى كل واحد منهم طيرا وقال له اذبحه في مكان لا يراك أحد. فأخذ كل منهم الطير وذهب وذبحه وجاء به إلى الشيخ، إلا هذا التلميذ. فقال له الشيخ لماذا لم تذبح الطير؟ قال له إنك قلت لي اذبحه في مكان لا يراك فيه أحد، وما من مكان إلا والله جل وعلا يراني فيه. قال لهم أرأيتم هذا الطالب؟ هل عرفتم الآن لماذا أنا أميزه عنكم ولماذا أنا أوليه اهتماما أكثر منكم؟ لأجل هذا، وهو مقام المراقبة. ثم قال فأخبرني عن الساعة. جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنني أنا وأنا المسؤول عنها لست أعلم من السائل منك أنت يا جبريل، يعني كلانا في الجهل بها سواء. وذلك لأن علم الساعة مما اختص به الله جل وعلا، كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألونك عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هاتين، وأشار بإبهامه وأشار بالسبابة والوسطى كهاتين، أي أن العمر الذي قدره الله لهذه الحياة الدنيا كالوسطى وما مضى منه كالسبابة، ما بقي إلا هذا الفرق اليسير. وهذا متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل كم؟ أيوة، قبل 15 قرنا. واضح هذا؟ فالساعة قريب. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. خلافا لما يعتقده كثير من جهلة المسلمين، الغيب ما يعلمه إلا الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الغيب ما يعلمه إلا الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لإيه؟ لقال له الساعات السنة كذا، لكن ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما أعلمهم الله سبحانه وتعالى به فقط، وإلا مرد الغيب إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول الله جل وعلا لنبيه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هذا صريح. وإيش بغيته بعد هذا؟ ويقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأنتم إذا رأيتم السيرة النبوية وقرأتم فيها ستلاحظون كيف كانت حياته عليه الصلاة والسلام، وأنه كبقية البشر في هذه الناحية وهي ناحية العلم الغيب أبدا كبقية البشر عليه الصلاة والسلام. ومن الأسف ما نسمعه من بعض عامة الناس من القصائد التي يمتدحون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الموارد هذه التي أحدثوها، الموارد هذه المحدثة، ينشدون القصائد وفيها من الغلو ما يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصائد منها قصيدة البردة هذه التي ينشدونها في موالدهم، وكذلك ينشدونها عند العقد، عقد النكاح في بعض العقود. بعض الناس ما يدري هذه القصائد فيها من المخالفات الشرعية ومن الألفاظ الشركية ما يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فيها من الألفاظ ما يقولون فيه: إن من جوده وإن من جوده الدنيا وضرتها. من جود النبي عليه الصلاة والسلام، يزعمون أنه من جوده الدنيا وضرتها والآخرة. طيب وش بقول رب العالمين؟ ومن وين جبتوا هذا الكلام؟ قال: ومن علومه علم اللوح والقلم. ومن علومه علم اللوح والقلم، يعني من علوم النبي عليه الصلاة والسلام علم اللوح، يعني علوم الغيب كلها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا غلو وهذا من الشرك، ولهذا لا يجوز لأحد أن يأتي بمثل هؤلاء الناس ينشدون هذه القصائد، لا يجوز. وكذلك إذا كان في مجلس من هذه المجالس يقوم ويخرج، إن لم يستطع أن ينكر عليهم فإنه يقوم ويخرج. وهذه الموارد المحدثة المبتدعة التي ابتدعوها، من أول من أنشأها؟ الفاطميون العبيديون الذين ينتسبون إلى أهل البيت زورا وبهتانا، باطنية كفار. أول من أحدثوا هذه بدعة المولد النبوي تشبها بالكفار هم هؤلاء. ما كان عليها النبي، النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 عاما، من حين ولد عاش 63 عاما، ما من يوم من الأيام فعله ولا أمر أحدا من أصحابه. ولما توفي عليه الصلاة والسلام جاء من بعده أصحابه الذين هم خير القرون خير الناس، ولم يفعلوا لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، والتابعون وتابعوهم بإحسان كذلك لم يفعلوا ذلك. أأنتم أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم أم هؤلاء؟ لا شك أن هؤلاء هم أشد حبا. هذه الدعاوى التي يدعيها بعض الناس تجده سبحان الله، إذا نظرت إليه ونظرت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجده مشرقا وهي مغربة، وإذا جئت إلى المولد والنبي يعني سبحان الله هذا هو عند الدين ناس. لكن تطبيق عملي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذا لا، بس حق نفس حق كلام بس. النبي محبة النبي عليه الصلاة والسلام عبادة لا شك، لكن محبته الذي يدل على محبته وطاعته أنك تتبعه بكل صغيرة وكبيرة. ولهذا كان الصحابة، بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا علمه بال في مكان يذهب إلى هذا المكان ويبول فيه اقتداء به صلى الله عليه وسلم. أما نحن كرام، لكن اتباع لسنته بالعمل والفعل هذا لا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عرفنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، بل هو كغيره من البشر، والأدلة في ذلك صحيحة صريحة واضحة. ثم قال النبي، قال جبريل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي علمي وعلمك بالنسبة للساعة سواء. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها، لأن الله جل وعلا جعل للساعة علامات لأن أمرها عظيم، فكانت تحتاج إلى تقدمة، إلى مقدمات تهيئ لحصولها. فقال له: أن ترد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قوله أن ترد الأمة ربتها، الأمة معلومة الرقيقة، ربتها يعني سيدتها. قال العلماء في شرح هذه الفقرة: قالوا هذا إشارة إلى كثرة التسري في آخر الزمان، كثرة التسري وكثرة الأرقاء، فتكون المرأة تحت سيدها، الأمة تحت سيدها رقيقة، وأولادها من سيدها بمنزلة سيدها، فهم كأسياد لها، فهم فإنها تلد سيدها، تلد الأمة ربتها يعني سيدتها، فيكون أولاد سيدها منها بمنزلة سيدها فهم سادة بالنسبة لها، هكذا قالوا. وقالوا غير ذلك، قال وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة هو من لا نعلى برجله، العراة من لا ثياب على جسده معتادة، العالة يعني فقراء، رعاء الشاء، رعاء يعني رعاة، الشاء جمع شاة يعني الشياء، أن ترى هؤلاء يتطاولون في البنيان أي يبنون القصور والعمائر الشاهقة، وهذا من علامات الساعة، ونحن اليوم نشاهد مثل ذلك، فإنهم كانوا في الزمن القديم أهل أكواخ وعروج، وكذلك أكواخ في الجبال وكهوف، أما الآن فصاروا يتطاولون في البنيان، يعني كل ينافس الآخر في إطالة بنيانه، وهذا من علامات الساعة. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء شيء يتطاولون في البنيان. والساعة لها علامات، ولكن ما يمدينا أن نذكر، وإلا فلها علامات صغرى وعلامات كبرى. من العلامات الصغرى مثلا موت العلماء، وذلك بذهاب أهله، ومنها كذلك فتو الجهل، كثرة الزلازل والفتن والزنا والربا، ضياع الصلاة، الأمانة، وما إلى ذلك. ومن علاماتها الكبرى نزول الدجال، نزول عيسى بن مريم، نزول المهدي، منها كذلك شروق الشمس من مغربها، نزول يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج، كلها هي من العلامات الكبرى، هذه من العلامات الكبرى. ثم قال عمر فلبثت مليا، يعني مكثت مدة من الزمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري يا عمر من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. انظر إلى هذا الأدب، ما هو نحن أظن كذا أو أتوقع كذا، قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا الحديث قد اشتمل على أركان الدين، وهي ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.